نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله من أكرم علينا مع صحيح مسلم كتاب الصيام، نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه في هذه الأيام القليلة، ونسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في الأوقات وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم عند ربهم جل في علاه يوم القيامة بما يقدمون بخدمات لهذا الدين. وصلنا في كتاب الصيام إلى باب فضل السحور وتأكيد استحباب ذلك. نعم، يعني هو نقول سيادة لك المصنف الأحاديث والأخبار التي ثبتت عن النبي المختار في استحباب السحور، تأكد ذلك على أو في تأكد ذلك على المكلف الصائم، وأيضا من ذلك فضل تعجيل الفطر، وأنها علامة فارقة بين أهل الكتاب أو بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: يحيى بن زكريا السبوري صبح علينا مرارا ثقة ثبت إمام حجة روى له الجماعة. قال هشيم بن بشير وثقة ثبت قال الذهبي إن صرح بالتحديث فعرض عليه بالنوال قد روى له الجماعة. عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب وهو إمام حجة كما قال علماؤنا المقرئ، عبد العزيز المقرئ روى له الجماعة. أنس بن مالك وهو من السبع المكفرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي بالبركة في المال والولد والأهل، لذلك عمر كثيرا وكان ينسى أسماء أولاده، وكان له بركة في الطعام بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، عندما جاءت أم سليم وقالت خويدمك أنس فأدع له، فدعا له بالبركة، كانت البركة له في عمره وفي ماله وفي ولده. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا أيضا في ذلك وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا. نعم. مر علينا كثيرا صاحب المصنف وهو ثقة ثبت إمام حجة روى له الجماعة. نعم ثقة ثبت كما مر علينا روى له الجماعة. عن ابن علي هو إسماعيل ابن علي وهو ثقة ثبت، كان ابن علي يقول أنا لا أسامح من يلقبني بابن علي، علي هي أمه، لذلك أحمد حنبل كان لا يقول عليه، يقول إسماعيل بن إبراهيم لا يقول ابن علي، مع أنه اشتهر بين المحدثين بابن علي، وهذه كما قلنا تستثنى من الغيب ابن علي، ومع ذلك كان يقول ذلك، فكان أحمد من ورع، مشهور عن أحمد الورع، فكان من ورع أحمد لا يقول إسماعيل بن علي، يقول إسماعيل بن إبراهيم. ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عبد العزيز. عن عزيز بن صهيب مر. نعم. عن أنس رضي الله عنه. قتيبة بن سعيد البغدادي في كتاب صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو عوانه الوضاح اليشكوري هو ثقه متقن صاحب كتاب او صحيح الكتاب روى له الجماعه. عن قتاده. قتاده بن دعامه السدوسي، بن دعامه السدوسي ابو الخطاب كان اكمه وهو حافظ ثقه ثبت روى له الجماعه لكنه مشهور بالتدليس. عن عبد العزيز بن سعيد عن انس رضي الله عنه. كيف ذلك؟ قتاده من طبقه عبد العزيز، فكيف عن عبد العزيز؟ وعبد العزيز انت قلت عنه. نعم. عن انس رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيامنا من الكتاب اكل السحر. اكله السحر واكل يعني مره اسمه مره. نعم. وعزيز الكتاب رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا الى الصلاه، قلت كم كان قدرنا بينهما؟ قال: 50 آية. نعم، هذه دلاله على تاخير السحور. وعن سلم السائب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بغير ما عملوا وعن ابي عطيه قال: سقطت غدا الرسول على عائشه رضي الله عنها فقلنا يا رسول الله قال نادي من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدكم يعلم الافطار ويعلم الصلاه والاخر يؤخر الافطار ويعلم الصلاه قال ايهما الذي يعلم الافطار ويعلم الصلاه قال قلنا عبد الله يعني المسلم قال كذلك كان يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، هذه دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وقلنا قبل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة مهداة لهذه الأمة، فهو ما من خير ينفع هذه الأمة إلا أرشدهم إليه وأمرهم به، وما من شيء إلا أولى في قلوبهم واصطناد إمامهم إلى أن يستعدوا للقاء ربهم جل في علاه، وما من شر إلا بعدهم عنهم وزجرهم ونهاهم عنه بأبي هو وأمي. لذلك من أنفع ما يكون للصائم السحور أو السحور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، يرشدهم إلى ما ينفعهم حتى تستقيم عبادتهم في النهار، مع أن الكلفة والمشقة تكون مع الصائم. لذلك قد أرشدهم مثل قومي على إقامة العبادات بالسحور أو بالسحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، تسحروا هذا أمر، ولذلك العلماء قالوا هذا الأمر على الوجوب أصله وباطله، لأن ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه، فبحثوا عن القرينة فلم يجدوا. والحق أن ابن المنذر قال: أجمعت الأمة بأسرها على أن السحور مستحب. أجمعت الأمة بأسرها على أن السحور مستحب. طبعا إجماع الأمة هذه يدل صارف قوي من الوجوب الاستحباب، يعني إجماع الأمة على أن السحور مستحب يصرف قول الإنسان تسحروا أمرا من الوجوب إلى الاستحباب. وبعض العلماء يرى أن من الصارف من الصوارف أيضا وصال النبي، لأن السلام كان يواصل، فكان يصوم ويواصل الصيام بأبي هو وأمي الأيام العدة، فقالوا لو كان السحور واجبا ما تركه المسلم، فوصال النبي أيضا يصرف الوجوب إلى الاستحباب، وليس بظاهر لأن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصارف الصحيح الحقيقي هو إجماع الأمة على أن السحور على الاستحباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وفي رواية قال: ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء، دلالة على التأكد على تناول بعض الطعام أو الشراب حتى يتقوى المرء على العبادة. تسحروا فإن في السحور بركة، وهذه البركة هي بركات، بركة أخروية وبركة دنيوية. أما أول البركات الأخروية وأهمها وأسسها وأساسها وركنها الركين متابعة النبي، الامتثال التام لله جل في علاه، فأصل العبودية الانسياق والاستسلام التام لله جل في علاه. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فركن العبودية الركين هو الانقياد التام، فالله جل في علاه أمر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، فمن امتثل هذا الأمر عبادة لله جل في علاه فقد أدى ركن العبادية فالعبادة عليه. إذن فأول البركات الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والاستسلام التام، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. لذلك كان بعض السلف يقول امتثالا لأمر النبي يشرب جرعة ماء فقط أو يأكل تمرة واحدة للسحور فقط ليمتثل بأمر النبي: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن بركات السحور أيضا الثاني ألا وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا سداد ولا فلاح ولا رشاد ولا نجاح إلا بالمتابعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، بل كان يؤخر السحور، كما سئل زيد وقال: كم كان بين السحور وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. هذا ليس بين السحور وبين الأذان يقصد به الأذان الأول الإقامة، هذه دلالة على التأخير التام للسحور حتى يبقى في المعدة بعض الطعام فيتقوى به المرء على العبادات، فيمتثل أمر المسلم ويتأسى بن المسلم ويقتفي أثره، لا سيما أن الله جل وعلا قال: لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم قولا وفعلا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: قال: من أخذ بسنتي فقد أحبني، أو قال: من عمل بسنتي من اختفى أثري، من عمل بسنتي فقد أحبني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث صريح في أن المتابعة فيها دلالة واضحة جدا على محبة الله جل في علاه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت من اتبع سنتي فقد أحبني. فعلامة المحبة حقا هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من اتبع سنتي فقد أحبني ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك آية الممتحنة الآية العظيمة التي أنزلها الله جل وعلا في قوم زعموا حب الله جل في علاه فامتحناهم الله بهذه الآية العظيمة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله جل في علاه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحرص على السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. ومن بركات السحور الأخروية أيضا هذا الوقت العظيم وقت السحور كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخره إلى قبيل الأذان. هذه بركة من البركات لأنه وقت نزول الرب الجليل جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله في السماء الدنيا. لا السماء تقله ولا تظله. ينزل نزولا يليق بجلاله وبكماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ينزل ربنا جل في علاه ثلث الليل الآخر. طبعا هذه الروايات لها ثلاث روايات. خلينا نجرب الإخوة بعد طول استراحة ننظر في عقولهم. روايات ثلاثة جاءت في النزول. يا الدورة الصفية بتبقى هناك ولا بتبقى هنا؟ أنت أراك نشيطا اليوم مخرج. طب هات لو النزول عام جيد. نزول خاص في ليلة نصف شعبان. لابد تفسر لي هذا التخصيص والتعميم. إيه الجمال هذا ما شاء الله أنت متقن بجد. إذا فسر لي خلاص كده تسيب الإخوة ياخدوا الفرص فيها. طيب جيد جيد لبان هات بس لنا ما قاله الله. رأيت رأيت هتأثر مسعر حرب تحت الآن. ف نزول عام متى؟ كل ليلة. هذا النزول جاءت رواة ثلاثة فيه. نزول متى؟ الصومالي الآخر هات في الأول في أول الليل ووسط الليل وإيش وثلث الليل صح. قلنا ذهب بعض العلماء إما للترجيح وإما لإيش للجمع وقلنا هو الجمع أولى بذلك. لكن هذا نزول نزول عام هذا صحيح. ليش؟ النزول العام هذا يعم البر والفاجر والصالح والطارح والكافر والمؤمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له. هل من مستغفر هذه تعم تشمل الكافر والمؤمن. إذا تاب إلى الله من تاب تاب الله عليه. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ والداعي يدخل فيه المظلوم الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ليس بينها وبين الله حجاب حتى لو كان كافر. لأن الله جل قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وفي الطبراني بسنة صحيح قال هل من مستشفي فأشفيه؟ فالغرض المقصود هذا الوقت وقت نزول وقت عظيم ومبارك ينزل ربنا جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله. فالذي يتحرى السحور ويتحرى وقت السحور وقت النزول فهو في هذا الوقت وهو يتسحر يستغفر ربه جل في علاه. وهذا الاستغفار باستحضار القلب يكون قد حظي بهذه الفضيلة العظيمة وأيضا بالشرف العظيم في هذا الوقت وقت النزول الذي يليق بجلال الله جل في علاه. تسحروا فإن في السحور بركة. ومن بركات السحور أيضا هو التهيئة لصلاة الفجر. كثير من الناس في أوقات غير رمضان يتكاسلون عن صلاة الفجر إما نزولا يتكاسلون نزولا أن يصلوا مع الجماعة وإما أن يتكاسلوا ألا يصلوا الصلاة في وقتها. فالذي يهيئ نفسه للسحور وهو قريب وهو يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور ما كان بين الصلاة وبين السحور وبين الصلاة قدر 50 آية فيها أيضا دلالة على تأخير السحور أيضا قرب الأذان وقرب الصلاة. فالرجل لا يضيع على نفسه الخير في ذلك فهو يهيئ نفسه تهيئة صحيحة قوية لصلاة الفجر. وصلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لأنه قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل الآخر. فهذه فيها أيضا منقبة عظيمة وبركة من بركات الآخرة. من بركات السحور تسحروا فإن في السحور بركة. البركات الدنيوية التقوي على الصيام التقوي على الصيام. وهذه مشتركة بين الدنيوية وبين الأخروية لأنه إذا تقوى على الصيام فإنه يؤدي العبادات على ما هي عليه فيه النهار ففي الصلاة وفي الذكر، لأنه في هذا الشهر المبارك من بركة هذا الشهر للقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر شهر رمضان في قراءة القرآن، والإنسان الذي أتعبه وأجهده الصوم لا يستطيع أن يقرأ القرآن، ولو قرأ يقرأه هزا كهز الشعر أو يسرده ولا يتدبر. والمقصود الأسمى من قراءة القرآن هو إيه؟ التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ابن عباس لما جاء الرجل قال أختمه في ليلة، قال هزا كهز الشعر. فلابد من التدبر، لأن هذا هو المقصود الأسمى. فالإنسان إذا خلت معدته من الطعام لا يستطيع أن يتدبر، فهذا يقوي أيضا على التدبر، ويقوي أيضا على إقامة العبادات من صلاة ونوافل وغير ذلك. وإن كان بعض أصحاب الطرق يعني يقولون أكلة الفطر تكون كأكلة السحور، يعني لو كان يفطر على تمرات يتسحر على تمرات. ليش؟ لخلو المعدة ويستشعر، لأن هذا المقصود من الأسمى. الأسمى من الصيام هو الجوع، وهذا خطأ. حتى في هذا لابد له من فقه، بل لو ملأ معدته كاملة في السحور وصام فهو قد أدى الصيام، لأنه المقصود أن تمتثل لأمر الله بالصيام، أن تمتنع عن طعام وشراب وشهو، لأنه ممكن لو أكل كثيرا يشتهي. العلماء يقولون إذا امتلأت البطن فكر المرء بعد ذلك في شهوة إيش، إذا امتلأت شهوة البطن فيذهب بذهن إلى شهوة الفرج، فهو يمتنع أيضا ويمسك يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل جرائي. فالغرض المقصود بأنه حتى لو ملأ معدته لا غر ولا عجب ولا عتب عليه في ذلك ولا إنكار، بل هو يؤدي في النهار أنه صائم لربه جل في علاه. من بركات السحور فتسحروا فإن في السحور بركة كما قلنا، والإعانة على طاعة الله جل في علاه. من الأداب أداب السحور هو أن يؤخر السحور، من الأداب التي يتأدب بها المرء في هذه الفضيلة السحور هو أن يؤخر السحور، كما قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم كان قدر ما بينهما؟ قال كان قدر ما بينهما قدر 50 آية 50. وهذه دلالة على تأخير السحور. وتأخير السحور له فائدة أخرى وبركة أخرى، هي المخالفة العظيمة بين أهل الإسلام وأهل الكتاب، بون شاسع وفرق واسع بين أهل الكتابين، أهل كتاب الإسلام هذا الكتاب المعجز، وبين أهل الكتاب الذي حرفه أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر، لأنهم كانوا أهل الكتاب وأقرب إلى التوحيد، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعني يتشبه بهم، ثم نزل الأمر من السماء أن يخالف أهل الكتاب في كل شيء. ومن المخالفات لأهل الكتاب هو تأخير السحور، لذلك قال صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال فاصل ما بيننا وبين أهل الكتاب تأخير السحور أو أكلة السحور، لأنهم لا يتسحرون يواصلون، كانوا يواصلون لا يتسحرون، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاصل ما بيننا وبين أهل الكتاب. وهذه كما قلنا سنة قد ضاعت، اختلط الحابل بالنابل، والآن التغريب دخل علينا فتميعت المسألة ولم تفصل فصلا حقيقيا عقديا. والولاء والبراء ركن من أركان التوحيد، فلا بد من فاصل بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب، وهذه الفواصل ظاهرة جدا في مسألة السحور، فإنهم لا يتسحرون. لذلك صلى الله عليه وسلم كان يجدد أو يشدد على هذه المسألة، مسألة التفريق بين أهل الكتاب وأهل الإسلام، حتى المساكنة، وكما في سنة داود بسنة صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة، أو قال في رواية أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، قال لا ترى نارهما يتباعدان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا، فإن اليهود تسرولوا فإن اليهود تتزر ولا تتسرول. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم، فإن اليهود أو أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم. ونسلم أمر بتغيير الشيب لأنهم لا يغيرون. فأنت تنظر إلى كل حال كان عليه أهل الكتاب، أن سلم يجزم ويجعل الحد الفاصل بيننا وبينهم، بين أهل الإسلام أهل التوحيد وبين أهل الشرك والنفاق أهل الكتاب أكلة الصحر أيضا من الفوارق. لذلك كان سلم يؤخر السحور ويبين أنه أن فاصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، وأكلة مرة يعني يفعلها مرة. الغلط المقصود هذه من بركات السحور. والرواية تسحروا فإن في السحور بركة، جاءت رواية أخرى فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بالفتح معناها الطعام الأكل أو الشراب أو التمر السويق الذي تأكله، وفي السحور بالضم الفعل. وقوله سلم فإن في السحور بركة، يبقى إذن أكلة السحور فيها بركة، والبركة أنك تتقوى بها على العباد. وفي السحور بركة يعني فعلك للطعام بركة، لأنك تمتثل بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأتسي به وتقتفي أثره. يبقى هذا أول أصل في هذا الباب، التأخير السحور. العكس أيضا، تعجيل الفطر من السنن المستحبة المتأكدة على الإنسان، وإن كان بعضهم يقول بالوجوب للنهي عن الوصال، وهذه مسألة نبحث فيها في الباب القادم، لكن أيضا من السنن المستحبة المتأكدة تعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية لهذه الأمة بتعجيل الفطر. مظاهر الخيرية هو الاجتماع في آن واحد في حين واحد بالإفطار على قلب رجل واحد، لأن الظاهر يؤثر في الباطن. أرأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استو صفا واحدا، يا أيها الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أكملوا صفا، كأنهم، لأن الظاهر يؤثر في الباطن، لما اتحدوا صفا واحدا في الظاهر اتحد القلب في الباطن. والله جل وعلا بيّن في أهل الكتاب أنهم وإن اتحدوا في الظاهر فقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فالظاهر يؤثر في الباطن. لذلك لما يقول سلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عجلوا في آن واحد في حين واحد، وكان القلب على قلب رجل واحد. والأمر الثاني في البركة، في الخيرية والبركة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأن هذا من باب حمد الله جل في علاه وشكر النعمة، لأن الله جل وعلا أنعم على عباده بعدما أمسكوا عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، فإنهم يسارعون إلى أن الله جل وعلا قد أباح لهم الطعام في هذا الحين وهذا الوقت وهذا الآن، فإنهم يسارعون يبينون لله جل في علا، يرى منهم خيرا يبينون لله جل في علا أنهم يحمدوا الله على هذه الخيرية بالمسارعة في الفطر. لذلك ورد في السنن أو في المسند بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحب عبادي إلي أعجلهم إلي أعجلهم فطر، أحب عبادي إلي أعجلهم فطر. مختلف في إسنادي والصحيح الراجح صحته أو حسنه والاحتجاج به، أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة، لأنه يسارع. والله جل في علاه قال يا أيها الذين أمنوا، قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فرعيها سمعك، فأنه أمر لابد أن تسارع في الاستجابة له، أو نهي لابد أن تسارع في الكف عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولذلك ترى كثير من الإخوة يقفون ينتظرون انتهاء الأذان وترديد الأذان، ثم بعد ذلك يفطرون، يقولون نحن نردد الأذان على صيام تكون على طاعة. هذا خطأ، هذا خطأ، وإن كان كبير القوم قال بذلك، رجل نعرف نحسبه من أهل الخير، لكن هذا فقه لابد من تدقيق النظر فيه. أن السلام يأمر بالتعجيل ويقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهو الآن مؤخر للفطر، وقد سقط حارب الشمس، بل كما سيأتي في الباب الذي يليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبل النهار من هنا، فإذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا، فقد أفطر الصائم حكما شرعا، قد أفطر الصائم. إذن أنت حتى بقاءك بعد الأذان صائما لست بصائم، أنت عند الله لست بصائم. يبقى إذن ما تنشده بأن تقول أنا الآن أردد الأذان على صيام، أنت أخطأت فيها الرمية، لأنك عند الله لست بإيش؟ لست بصائم. إذا غاب حاجب الشمس أنت قد أفطرت عند الله، لست بصائم. لذلك فيها محال لمسألة الوصال كما سنبين. الغرض المقصود بأنه الخطأ الذي يقع فيه الإخوة أنه يقول أردد الأذان ثم مع ذلك الفطر، بل أنت أول ما يغلب على ظنك غياب حاجب الشمس، سقوط حاجب الشمس، عليك أن تعجل بالفطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة. وأنت الآن إذا أحبك الله جل في علاه نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وهذه من الوسائل العظيمة التي تصل بها إلى محبة الله. بعض الناس تجد المشقة حتى يصل إلى محبة الله بقيام النوافل بالقيام بالفرائض ثم اتباع الفرائض بالنوافل ثم الصدقة الكثيرة والجود. لا، أنت عندك الآن مسألة من أيسر ما تكون أن تعجل بالفطر، فإن عجلت بالفطر وصلت إلى محبة الله، فإن وصلت إلى محبة الله حزت وحظيت بهذه الفضيلة العظيمة وهذا الحفظ والكلاء من الله. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا لو عجلت الفطر فقط. لذلك قال سلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذا أيضا فيها ما فيها من المخالفة للمشركين ولأهل الكتاب، لأنهم كانوا لا يفطرون حتى تتشابك النجوم. وانظر أخي الكريم، شوف أهل البدع والضلالة كيف يتقاربون مع أهل الكفر والنفاق والشقاق، وشوف أهل السنة والجماعة كيف يسارعون إلى امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم والله مفهوم، ومن لم يفهم فليذهب إلى من يفهمه. ففارق بعيد بيننا وبين أهل الكتاب في من يؤخر الفطر إلى تشابك النجوم، وهذه من خاصة من ومن خلال من؟ أهل الكتاب، من خلال أهل الكتاب. لذلك هؤلاء القوم أيضا قال فيهم الشعبي حسرة وعار وشنار، قد فاقوا أهل الكتاب بخصلة. أهل الكتاب قيل لهم من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى. وقيل للآخرين من أهل الكتاب اليهود والنصارى من أفضل الناس فيكم أو من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى الحواريون. قيل لهؤلاء من أسوأ الناس فيكم؟ قالوا من صاحب محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف الفارق البون الشاسع؟ واشترك جميعا في هذه الخصال، فهؤلاء لا يفطرون إلا عند شبك النجوم، وأهل الكتاب يفعلون ذلك. أما أهل السنة والجماعة يعجلون بالفطر، فهذه فاصل ما بيننا وبين أهل الزيغ والعناد والبدع والضلالة، وأيضا بين أهل الكتاب وبين أهل الإسلام. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها ضربوا لها مثلين، ضربوا لها مثلا رجل، هذا الرجل هو ابن مسعود، رجل يعجل الفطر ويعجل الصلاة، ورجل يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. قالت من الذي يعجل؟ هذه إشارة أولا قبل أن تأتينا النتيجة بأن هذه هي السنة. قالت من الذي يعجل؟ قالوا ابن مسعود، لا غرو ولا عجل. ابن مسعود هو البحر والحبر، ابن مسعود صاحب الوسادة والنعلين. ابن مسعود كان يمر في الطريق وذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مع أصحابه فقال لهم اجلسوا. ابن مسعود ليس مخاطبا بهذا الخطاب، ابن مسعود كان في خارج المسجد ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يخاطب من معه، فقال لهم اجلسوا، فجلس على مؤخرة المسجد أو على باب المسجد ابن مسعود امتثالا لأمر، لا غر ولا عجب أن يسارع في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قال عبد الله بن مسعود، قالت هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت هذا وأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو موسى خالف ابن مسعود في أكثر من من من من من, من مسألة، وكانت فيها عند ابن مسعود سنة وليست عند أبي موسى الأشعري، كما في حادثة المواريث، لما سئل أبو موسى الأشعري عن رجل مات وترك أختا وترك بنتا وبنت ابن. تتخيلون أن تدرستوا المواريث طبعا معي؟ ما درست؟ أنت مش درست صحيح مسلم؟ درست المواريث فيها؟ جيد الحمد لله درستوا معي طبعا، لبان ما أدري أنت أكيد موجود صاحب النكاح جيد. مات، طب خلاص حللنا هذه المسألة، مات عن ابن، عن بنت وأخت وعن بنت ابن، انا لو ما وجدتش الحل هموت قطرب اقسم ومش هتحرم من كل الدروس بعد ذلك كمان. لا لا لست انت الان، المهم عندك ولا لا؟ ابو عبد الملك، هنا ابو عبد الملك عندك، ابو عبد الملك انت مرة ثانية في فرضية، بس انا عشان الشيخ برضو موجود مش قادر اتكلم في فرضية التجويد ووجوبه ولا سنته، الان لن اتركك حتى نفصل في المسألة، النزاع اليوم عشان نجدد عليك شدة شديدة بقى الان. طب ها تورث، ها البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين. ها هو الحديث ده صحيح؟ شوف ده بيهرب، ده اسمه ايه؟ اسمه فهلاوه مصريه، وده منقوع في ميه مصريه عظيمه يعني، فاهم؟ لما يقول عليه العمل انتهى الموضوع، هرب فهلاوه مصريه طبعا. اتفضل دعك من هذا. طب ليش ما تعطي البنت نصف والاخت النصف طالما عصب عصب مع الغيره؟ طب وايش اللي فيها؟ ايش بنت الابن محجوبه بالاخت؟ مين اكمله بقى؟ طب ليش اكملوه؟ انت انا قلت لك الان الاخت موجوده، فالاخت فرضها ايش؟ خلاص الحقوا الفرائض باهلها صح، فما بقي في الاولى. طيب انتهى الموضوع، الحقنا بين الناس. ابو عبد الملك يعني هو طبعا اجابه سديده مع وجود الفهلاوه المصريه، فاهم حضرتك؟ احنا ناخذها منه ونقبلها قبل ان نجد عليه في مساله التجويد. نفس الكلام، لا في مساله في شيء جزء انا اريده الان، ليش هو ما طرح البنت؟ ليش أبو موسى الأشعري قال للبنت النصف وللأخت النصف وانتهى الأمر؟ هي البنت في هذه الحالة معقولة كأنها أولى رجل، كأنها لا لا ليس كذلك. شفت أخطأت خطأ ثاني. سيبك من الفهلوة. لو تباعد نفسك عن الفهلوة فهم تقول نقف عند حد وانت الموضوع. لو تباعد نفسك عن الفهلوة انت أجبت إجابة سديدة أولا خلاص يلا خلاص انتهى خطأ. بس انت الإجابة الأولى سديدة جدا. ما واحد ابن مسعود نعم أنا أريد بقى التوجيه. طب هات بقى هي عندك. أنا أفهمك إيش تفعل عشان تتشفي غليلي في الإجابة. أنت الآن عندك إيه هتورث إيش؟ بنات. قل بنات وإيش وأخوات. خلاص محس النظر في ميراث البنات وفي الأخوات ستأتيك النتيجة. هيموت قطرب. هات الإجابة مع أنك إجابت إجابة عندك والله. هات يا موسى. ده كده أنا هموت فيها بقى. ها ما هو هذا الذي أريده. طب هات لا هات خلاص القاعدة ميراث البنات إلى الثلثين. هذا حد أقصى من ميراث البنات. فهو هذا الذي أريد. أنت قلت هذا بس اصبروا اصبروا. أنت قلت إيه؟ أيوة قلت لك أنت المفروض تقول ذلك. تقول الأصل ميراث البنات كم في الكتاب. لا لا خدش فيها تاني. ها فهلوة مصرية؟ أما شاو أشوف أو حافظين عارفين هي المسألة. قل ميراث البنات الثلثين صح؟ ثلثان. وميراث الأخوات إما بالفرض وإما أنت الخطأ اللي وقعت فيه قلت إن البنت نزل بنت الابن نزل منزلة إيش؟ الرجل الذكر. وهذا خطأ لأن أنت بتورثها بالفرض. لأن أنت بتورثها بالفرض أصالة وهتورث الأخت بالإيش؟ بالعصبة. شفت الخطأ اللي أنت وقعت فيه؟ ما فيهاش فهلوة دي خالص. جيب لي فهلوة هنا. لا تحيد خلينا في نفس الجزئيه. فين الفهلاوه في هذه؟ خلاص في فهلاوه انتهى الموضوع يعني. يبقى انت اخطات فيه ولا ما اخطات؟ لا لا انا عامل ايه يا استاذ عماد اسكندراني خلي بالك. ما طبعا المساله ما فيش. الان هل البنت ترث؟ انت قلت انا انزلت بنت الابن صح الذكر كانما ذكر. مش انت قلت هذا ولا انا بتبلى عليه؟ رجعوا ال أيوة مسجل. أيوة مسجل. قلت أيوة قلت أنا أنزلت عبد الملك سمعت ولا سمعتوا؟ قال بنت الإب بنت الإب تنزل كأنما الذكر صح. هاني أنت جنبه تعال يا حبيبي استنى بس. مصريين كل دول مصريين عشان ما تعرفش. هاني قال كده ولا ماشي؟ قال بنت الإب ولا ماشي؟ سمعت هاني كل دول كل دول صفات. عشان كده بقى دخلنا في الفهلوة الاخرى بقى. يعني ان انا ايه هدخل في نيته ومش ممكن واحد زي يقول كده ولا يغلط. لا غلط يا اخوي انا بس كده عارف عشان ايه عشان مسألة ارجع للتوجيه تقول مستحب وانا فوت لك كل الحاجات دي. انا امزح معك. هو طبعا اصلا كل عالم جيد جدا كل عالم لا يؤخذ من قوله ورد الا ايه فين القبر ما عندناش قبر. الله يرضى عنك. خلي بالك أهل القرآن هم خاصة الله. أنتم فوق رؤوسنا تحملون. ده الحق. أهل القرآن هم خاصة الله. يعني إحنا أصلا نحب أهل القرآن لما لهم من أنهم اعتنوا بكتاب الله جل في علاه. نسأل الله أن ربنا يثبتنا وإياكم على الحق. الغرض المقصود فابن مسعود أولى من أبي موسى وقيل يتقدم عليه لحفظ السنة. هذه المسألة الواقع اللي تكلمنا عليها. أبو موسى الأشعري لما سئل قال البنت لها النصف والأخت لها النصف. ثم ذهبوا إلى ابن مسعود قالوا قد أفتى بها أبو موسى كذا. فقالوا تقول بهذا؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ليش؟ قال لي فيها سنة أو عندي فيها سنة. يبقى أنا لو خلفت السنة على علم فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قال للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا والأخت الباقي تعصيبا. هذا بالنسبة لفضل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان يعجل الفطر وكان يعجل الصلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مدحته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يبقى لنا الفوائد المستنبطة ثم ندخل على الباب الثاني. من الفوائد المستنبطة في الأبواب التي مرت أمس واليوم التيسير لرؤية الهلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مده أو أمده للرؤية. يعني هو كأن الأهلة انتفخت ليراها المرء لأن الله جل وعلا قد أناط شرعية الصوم أو الصوم بإيش برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذه أيضا من تمام رحمة الله بعباده ومن تمام كرم الله وتفضل الله على عباده أن ييسر لهم الطاعة بعدما أمرهم بها. الثانية، الفائدة الثانية، رحمة الله أيضا بهذه الأمة بأن المرأة حتى لو أتى بالعبادة ليس على وجهها المطلوب وغلب على ظني أنه قد أتاها بوجهها المطلوب فقد أجر عند ربه جل في علاه. هذا الذي استنبط منه ابن تيمية على المبتدع رحمة به، قال والمبتدع عبادته لا تقبل مردود عليه، لأن السلام إيش قال؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل. لكنه ابن تيمية يقول ومع صدق النية يؤجر عليه، يعني يؤجر على إيش؟ لا على العبادة، يؤجر على إيش؟ على صدق النية، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. فمن ابتدع بدين في دين الله جل في علاه ولا يريد البدعة في دين الله جل في علاه ولا يريد أن يحيد عن دين الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد ابتدع مجتهدا متأولا، فهذا له الأجر عند ربي جل وعلا بصدق نيته، بصدق نيته. لكن العمل لا، العمل لا يقبل عند الله جل في علاه. الفائدة الثالثة، البعد عن العلماء جفاء. من وين هذه الفائدة؟ بل وضلال. البعد عن العلماء جفاء وضلال. احنا قلنا بأن نجاة الأمة مرهونة بوجود العلماء، وأيضا تسديد الأمة مرهون بوجود العلماء ووكلاء العلماء هم طلبة العلم. هذه الفائدة من وين تؤخذ؟ بأن البعد عن العلماء جفاء وتضييع وضلال أيضا. ممتاز ممتاز، طبعا هذا يدل على العكس. تفضل تفضل. مسروق لما ذهب يسأل عن من يسأل عائشة كما سألها عن مسألة رؤية الله جل في علاه وغير هذه، لأنه هو يقال أنها يعني مسروق ابن عائشة في الرضاعة، مش هي اللي أرضعته لكن بعض أهلها، جيد في لا في مكان آخر، ده هو المهم. حديث عدي ممتاز، لأن هم لما كان البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا أن معنى قول الله جل في علاه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط الأبيض هو ضوء النهار، الخيط الأسود هو ضوء هو ظلام الليل. فلما كان البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الخطأ البين الذي وقعوا فيه، هذا الخطأ البين الذي وقعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال بل هو سواد الليل وبياض النهار. الفائدة الرابعة، الرجوع إلى أهل العلم واجب. لذلك عدي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسروق راجع إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قد قال الله جل وعلا فاسألوا أمر، وظهر الأمر الوجوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. أنا بقى شغالين في الفهلوة اللي بنتكلم عنها بقى. كل شيء لابد له من التخصص، تريد الصنبور تصليحه تأتي بإيش؟ بالمتخصص عشان يأتي بجلدة صحيحة حتى لا يضيع لك المياه. تريد إن كان المعدة فيها شيء تذهب إلى طب الأسنان، صح؟ تذهب إلى طب مختص. أما في الدين كل واخده بالدراع، الدين مشاع لأي أحد يدخل يتكلم فيه كيفما شاء حتى وإن لم يدخل متخصص. والآن المشكلة الكبيرة الآن إن حصل شبيه الطالب العلم أو شبيه العالم ولد الصدر، فشبيه العالم ضيع الدنيا، لأن الدنيا ضاعت بأنصاف أربعة من نصف العالم لما تصدر الداعي وجاءت الفضائيات فصدرت الدعاة تصديرا يعني عارما، صار الداعي هو الذي إيش يفتي للناس. فإيش اللي حدث؟ تخبطت الدنيا عشواء، الأمة كلها في حيرة عجيبة جدا، وأيضا حصل ضلال بسبب هذه الفتاوى، حصل ضلال كبير جدا عارم بسبب هذه الفتاوى، واندثر العلم، وأيضا غابت شمس العلماء، وهذا يؤذن بخراب. والله هم يحسبون أن هذا خير والخير قد انتشر، لا والله هذا إما مقصود أو إغراط، فإن الخير لم ينتشر إلى الآن، الخير بيندثر باندثار العلماء. لو غابت شمس العلماء انتهى الأمر. كانوا يعرفون قدر القصاص يقدمونهم في ترقيق القلوب والمواعظ، لكن ما كانوا يقدمون في العلم بحال من الأحوال. فلذلك لما تصدر الداعي فيتصدر ويمكث ساعة ونصف يفتي للناس وهو أصلا حقا في عداد الوعاظ أو الدعاة، ثم يتصدر للفتوى، إن كان حفظها أو نقلها مثلا من لجنة الفتوى وغير ذلك مثل ذلك لا يصح بحال محمد أن تصدر، لأن الأمة هتفتن به. والأمر الثاني حتى هو لو نقل الفتوى نقلا لابد له من أمرين. الأمر الأول أمانة، يقول أنا لا أفتي أنا ناقل عن لجنة الفتوى، هذا أول شيء. الأمر الثاني إن المسائل لها مداخل، لأن الفتوى التي أفتاها لجنة الفتوى أفتوها إيش لشخص معين، وتتغير الفتاوى بتغير الأزمنة والأشخاص وكل ذلك. مناط الفتوى له ما له. وبعدين تأتي برجل لم يدرس الفقه مرة ولا لم يدرس الفقه ساعة، وحتى أن بعض طلبة العلم جالسوا بين يديه فكلموه على أصول الفقه وعلى قواعد الفقه، قال اجعل القواعد دي ليك خليها في البيت عندك، ثم يقف ساعة ونصف يكون قد تصدر وصدروه أمام الناس هو المفتي العام. مصيبة والله، وهذا غش للأمة الإسلامية، ومن غشنا فليس منا. فلذلك ضياع الأمة بعدم وجود العلماء. احنا نقول الأمة أحوج ما تقول لطلبة العلم وليه العلماء. لذلك فإننا نقول بأن الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد أناط بقاء الدنيا ببقاء العلماء وخراب الدنيا بضياع العلماء. فإذا غابت شمس العلماء ضعنا وضيعنا، وضل الناس بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويصدق فيها ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق، أو قال يقلل من شأني الفويسق، يتكلم في أمر العام. لما تخرج أنت بعض من يقول فقيهة العصر، يا لهوي خلاص ابن تيمية موجود الآن، لا دعك من ابن تيمية، ده الشافعي زمان وفقيهة العصر، ثم فقيهة العصر تطلع تخرب الدنيا على البشرية كلها وما يشفهم أي شيء في أي شيء بحال من الأحوال، وتأتي وتقول والطلاق لا يقع إلا لابد من شهادة عدل مثلا. نهيك على الفتاوى الأخرى التي تخرج وتقول على مسائل معينة في العقائد خراب ما يعلمش به إلا الله جل في علاه، ولولا أننا نعلم يقينا أنها جاهلة في هذا الباب لقلنا ما دخل خرج من الدائرة. فالحاصل أنت لا تصدر إلا من أتقد. ولذلك خرج علينا من يقول ما في شيء اسمه سنة، هو البخاري ده بشر ولا ملك؟ الرد البخاري إيش؟ بشر. إذن البخاري ممكن يكون فيه الوضعين والكذبين في كتابي، ويرد حديث البخاري ويقول ما في عندنا غير القرآن، وبعد ذلك هو أصلا يهيئك إلى أن تطرح ثابت من الثوابت التي تعيش بها وهو ثوابت السنة. فإن تهيأت وتقبلت منه ولو شطر ما قال بعد ذلك سيغير على إيش؟ على القرآن، فيضيعه هو الآخر. إنه رجل أصلا يتبع هواه، رجل يتبع هواه، فلما يخرج والناس بأسرهم يسمعون له هذه مصيبة، هذه معناها تضيع الأمة بأسرها. أو يخرج رجل يقول في إن بعض الأولياء لهم قوة في أحياء الجنين في بطن الأم، إيش نفعل هذا؟ يعني كأنه أعطاه بعض الربوبية. هذه مسائل لا يمكن أن نقبلها بحال من الأحوال، وهنا دلالة واضحة جدا على أن العلم هو الذي ترتقي به الأمة. اندثار العلم ضياع الأمة بأسرها. وهذا هل مقصود الأسمى الآن؟ المقصود الأسمى من الفضائيات هو تضييع مسألة العلماء، تغييب العلماء، تغييب العلماء وطلبة العلم وإشهار الدعاة والوعاظ. ليش؟ لأن انتهى الموضوع، لأنه حتى في عضل المسائل يمكن هذا الداعي كل واحد يميله كيفما شاء. إذا كان أصلا العالم المفتي قال علماؤنا والقاعدة الفقهية والمفتي أسير المستفتي، دي قاعدة فقهية عند العلماء، المفتي أسير يعني حيثما تستطيع أن تدلي بما عندك من السؤال المفتي يجيبك مركبا إجابته على سؤال. فما بالك بعد كان هو داعي مش فاهم شيء، وبعدين نزل من على المنبر وآلاف حوله وتسأله أنت الآن ماذا سيفعل؟ هيقول لا أدري؟ هيقول لا أعلم؟ لا والله، على الأقل المنصف منهم والورع يتذكر فتوى لعالم فينقلها وينتهي الموضوع. فالغرض المقصود لابد من الرجوع للعلماء. ابن مسعود جعل حدا فاصلا بين زمان الخيرية وزمان الضياع، قال أنتم في زمان، يتكلم مع من؟ أنتم الخطاب لمن معه، يبقى إذن مع من؟ إذن مع الصحابة والتابعين في قرون الخيرية. قال الإنسان خير الناس قال ثم الذين ألونهم، قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي على الناس زمان، الذي سيأتي، سيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. هذا الذي نعيشه الآن، هذا الذي لا يعلم به إلا الله، يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. الزمان الأول قد ظهرت النتيجة، قادوا وسادوا وكانت لهم مطلق القيادة والقيادة والسيادة في مدة وجيزة من عمر الزمن، فتوحات عارمة والعلم ينتشر في كل مكان ومجالس العلم. حتى يعني أذكر هارون الرشيد دخل عليه يحيى بن أكثم فقالوا له يا يحيى، شوف هارون الرشيد وإنصاف خليفة راشد رضي الله عنه وارضاه، وإن كان التاريخ يشوه هارون رشيد يقول لرجل تعني النساء وأغاني وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، الرجل له ما له من المكان. فهارون الرشيد يقول يحيى بن أكثم أتعلم أحدا أنبل مني؟ أتعلم واحد أنبل مني أو أنبل مني؟ فقال له: لا يا أمير المؤمنين، أما أنت فأنت ابن عم رسول الله، وهذا نبل يكفيه، أنت من أهل البيت، أنت ابن عم رسول الله، وأنت أمير المؤمنين، ما في أحد أنبل منك. فقال له: لا، ولكني أعلم من هو أنبل مني، من جلس في مجلس فقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتبط اسمه باسم رسول الله، أما نحن فنموت. انظر، خلفاء يفقهون قدر العلماء وقدر أهل العلم. قال: هذا أنبل مني، ارتبط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء، لذلك كانت القيادة والسيادة والريادة، وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، اللهم أعدنا هذا الزمان، وسيعود. ومن آمن بالقضية أنا غير حانس، سأقسم على ذلك، لأن من آمن بهذه القضية لابد أن تنتشر، وإذا وقف راسخا لها لابد أن تنتشر، لأن لابد من انتشار العلماء، لأن الأمة ستعود وتسود، ولن تسود إلا بالعلم، لا يمكن أن تسود الأمة إلا بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مبشرا الأمة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فمسألة كثرة الدعاء والخطباء هي علامة طيبة لأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأيضا أن يقترب الناس الذين حادوا عن دين الله جل في علاه برجوعا طيبا، فيرجع العاصي فيجلس في مجلس العلم. إن ممكن العاصي هذا بعدما يسمع الكلمة الطيبة والموعظة الرقيقة من داع نحسبه كذلك من الأتقياء الأخفياء من المخلصين المخلصين كتب الله له البركة في الأرض جميعا، فيسمع له هذه الموعظة فيجلس في المسجد فيرى مجلس العلم فلا يتركه، فيكون البخاري في هذا الزمان، لأن الأمة ستعود بالبخاري وبالشافعي وبمالك. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لكن يبقى على الدعاء أن يقول كل داع: لست أنا، أنا الآن قد أوصلتكم إلى ما أريد، اذهبوا إلى فلان فاطلبوا عليه العلم. وهذا حدث من بعض الدعاة الذين نظن فيهم الإخلاص، وقال: وأمثل ذلك بين الراهب وبين الغلام، لأن الراهب قال للغلام، مع أن هؤلاء علماءه الآن، مفيش داعي وعالم، لا ده عالم وعالم، لكن عالم من يتصدر، فقال للغلام: أنت الآن تتصدر، لست أنا. لذلك الغلام لما تصدر بكلام العالم ما الراهب ماذا حدث؟ الأمة بأسرها وحدت ربها جل في علاه. الفائدة الخامسة: جواز الأذان الأول وهو سنة، جواز الأذان قبل الوقت في الفجر وهو سنة، وفي الجمعة كانت سنة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلذلك من أذن أذنين في زمننا هذا لا ينكر عليه لأنها سنة لخليفة راشد. تسمية أهل الكتاب وإن حرفوا الكتاب، هذه رد فيها رد على ابن عمر الذي قال: لا يجوز لأحد أن يتزوج من أهل الكتاب، لأننا لم نرى أحدا أشرك مثل ما من دعا لله ولد، من ادعى لله ولد. فابن عمر كان يقول: ما في زواج من أهل الكتاب لأنها تشرك بالله، والله قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، فحتى ولا تنكحوا المشركات، استغفر الله، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فلذلك قال علماؤنا أن الله جل وعلا سماهم أهل الكتاب وسماه في كتابه وسماه وسلم أهل الكتاب، قال: فاصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، وهم قد حرفوا الكتاب. الدلاء على ذلك أنهم قالوا: إن أتاكم بما تريدين فخذوه، وإن لم تؤتوه فإيش، فاحذروا. مسألة الجلد والتحميم درستموها معي أنتم في الجنايات، ولا الآخرون في عمدة الأحكام، صح؟ مش حدث ذلك؟ فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتي بالتوراة، فأتوا بالتوراة، قال: أقرأ. فلما قرأ التوراة وضع يده على آية الرجم، فقال له ابن سلام: أخر يدك يا لكع، ثم قرأ على آية الرجم. الغرض المقصود أنهم يحرفون، ومع ذلك سماهم أهل الكتاب، فيها دلالة واضحة جدا على أن الزواج من أهل الكتاب أنه يجوز ولا شيء في ذلك. فضل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وفضل هذا ظهر في التمسك بالسنة. الباب الذي يليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. نعم، يعني سيذكر لك المصنف الأخبار والأحاديث والآثار عن النبي المختار التي تبين لك باب وقت انقضاء الصوم وباب ابتداء الصوم. نعم. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا السبوري مرة كثيرا عينه ثقة ثبت روى له الجماعة، وأبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثبت روى له الجماعة، وابن نمير عبد الله بن نمير ثقة ثبت حجة قال فيه أئمتنا صاحب سنة وصاحب حديث روى له الجماعة، واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو الثقة ثبت أثبت الناس وأتقن الناس في حديث الأعمش ويهم في غيره، وهو رمي بالإرجاء روى له الجماعة. وقال ابن نمير حدثنا أبي هو ثقة ثبت أيضا. وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ثبت ربما دلس قليلا وكان يحدث من كتابه واخترع وتغير بآخرة وكان يحدث من كتاب غيره لكن العلماء اعتمدوا في كتابه في الصحيحين على التوثيق ثقة ثبت روى له الجماعة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه جميعا عن هشام بن عروة الثقة الفقيه الثبت الإمام الورع روى له الجماعة لكن العلماء لهم ما أخذ عليه أنهم أنكر عليه بعض الأحاديث التي كان يرويها بالعراق لما ذهب إلى العراق والتف حوله الناس كان يحدث عن أبيه فلما كثر وضج الناس المجلس بالناس حدث عن أبيه ما لم يسمعه النبي أرسل على أبيه أرسل عن أبيه هذا الذي أنكر على هشام أنه أكثر من رواية عن أبيه فيما سمع وما لم يسمعه إرسالا عن أبيه وهذا تدليس ولذلك قالوا ربما دلس لكن هشام بن عروة تدليسه في المرتبة الأولى نعم. عن أبيه عمرو بن الزبير وهذا من الثقات الأثبات الحفاظ الأعلام العباد الزهاد قال هشام صام أبي الدهر وما مات إلا صائما روى له الجماعة عن عاصم بن عمر اختلفوا فيه العلماء هل هو من التابعين أو هو من طبقة الصحابة لأنه ولد في زمان النبي لذلك أحمد عده من الصحابة وجعل في مسنده مسند عاصم بن عمر بن الخطاب وروى له حديث أن سلم طلق حفصة ثم جاءه جبريل فقال ردها فإنها تقية فإنها صوامة قوامة وابن حبان عده من التابعين الغرض أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واختلافه في الصحابة يعد أنه من الصحابة نعم عن عمر عمر بن الخطاب وزير النبي صلى الله عليه وسلم السمع والبصر هو أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا عمر وافق القرآن في أكثر من موضع ووافق وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من من من من موضع ووافقه القرآن وكان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم رده الله جل في علاه في مسألة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول لما أخذه بن ثوبه وقال أما منعك الله جل وعلا أن تصلي عليهم فقال دعني يا عمر فإن الله خيرني بأن أستغفر 70 ولو علمت أنه لو استغفرت أكثر من 70 يغفر لهم لاستغفرت فأنزل الله جل في علاه موافقا لعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم نعم وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم وعنه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه بأبي هو وأمي وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه في السفر وكان رفيقا بهم فكان يتأخر حتى يرى الركب قد صاروا أم لا وأيضا إذا نزلوا أرشدهم السلام بعدما وجدهم كل واحد منهم يستظل بظل شجرة متفرقين فقال لهم ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان فكانوا يلتئمون صفا واحدا ومن هنا أيضا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الذين تمسكوا بظاهر القرآن لأن الله جل وعلا قال حتى يتبين لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والخيط الأسود هو سواد الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر فوجد أن حاجب الشمس أو قرص الشمس قد غاب سقط حاجب الشمس فقال للصاحب الجليل قم فاجدح لنا اخلط السويق بالماء أو التمر بالماء الانتباذ كما سيأتي فقال قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله إن عليك لنهار يعني المسألة ضوء النهار موجود عندنا يعني لو كان خلف الجبل ونظر أو صعد الجبل لوجد إيش قرص الشمس فقال يا رسول الله إن عليك لنهار فقال سلم قم فاجدح لنا فقال لو أمسيت قال قم فاجدح لنا هنا حدثت مراجعة بين المفضول والفاضل فهل هذا يراجع نسلم على عدم علم أو يراجع نسلم مستفهما متعلما هو يراجع نسلم إيش متعلما مستفهما لأنه علم من الله جل في علاه في الكتاب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو يرى أن هذا ليس بسواد، الليل لم يقبل. لكن بين هنا الآن دلالة واضحة جدا على أن الإجمال لابد له من تفسير، والتفسير والتبين لا يكون إلا من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فرجل يقول بظاهر الآية أين سواد الليل، فيقول صلى الله عليه وسلم معلما إياه هذا سواد الليل، وإن وجدت ضوء النهار فسواد الليل يدل عليه غروب الشمس. لذلك المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أو هذا الباب مسائل عظيمة جدا، منها الصوم في السفر، فكانوا في سفر وصاموا النساء في السفر وهم يصومون في السفر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في مسألة تحريم الصوم في السفر. ليس من البر الصيام من السفر، فإما أن نقول ليس من البر الصيام في السفر عام مخصوص بهذه الواقعة، أو نقول لا هذا الحديث ليس بعام، ليس من البر الصيام في السفر ليس بعام، هي واقعة حال يقاس عليها مثلها، وهذا راجح الصحيح. ليس العموم أن يصوم، لأن قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر، تقدير فأفطر مش واجب يفطر، فأفطر، وهذه دلالة على التخيير له الصيام وله الفطر، كما جاء الأسلمي صلى الله عليه وسلم يقول إني أسافر وإني أسرد الصوم، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الصوم، وهذه المسألة يأتي تفصيلها إن شاء الله. فهذا بالنسبة للصيام في السفر. أما المسألة الثانية فهي مسألة قول صلى الله عليه وسلم إقبال الليل وإدبار النهار. ذكر صلى الله عليه وسلم لنا على ثلاث، قال إذا أقبل الليل منها هنا، هو الليل بيقبل منها هنا ولا منها هنا؟ منها هنا مش من المشرق، صح ولا لا؟ والمغرب إيش اللي بيحدث فيه؟ وأدبر النهار، إدبار النهار مرهون بإيش يا شطار؟ بالنجم القطبي، صح؟ مشرق ايه يا بابا؟ ادبار النهار بايش؟ بسقوط. طب الشمس كيف تسقط؟ وين بتسقط؟ في المنتصف، منتصف الطريق، وين؟ في المغرب. يبقى اذا هذا المغرب كده اسمه ادبار النهار، وفي المشرق عندما تنظر المشرق اقبال الليل. قال ثلاثة امور وغروب الشمس، يبقى اعطانا علامات ثلاثة للفطر، جعل علامات ثلاثة للفطر، بواحدة من هذه الثلاث يحل لك الفطر، هي إقبال الليل، وإقبال الليل تعرفه من المشرق، وإقبال أو إدبار النهار أو غروب الشمس. علماؤنا يقولون والثلاثة يتلازمون، الثلاثة يتلازمون، إدبار النهار يتضمن إدبار النهار يتضمن إقبال الليل، وأيضا يستلزم غروب الشمس، لأنه لا إدبار للنهار إلا بغروب الشمس، يتلازمون الثلاثة يتلازمون. طب ما الفائدة من ذلك إذا كانت الثلاثة مفادهم واحد؟ قلنا الفائدة من ذلك لأنه لعله يسير في اتجاه الغروب، صحيح ولا لا؟ فيمكن أن لا يرى إدبار النهار، صحيح؟ فإن نظر إلى المشرق وجد إقبال الليل، إقبال الليل، مفهوم؟ فهنا الفائدة أنه ممكن إن لم يستطع أن يستكشف العلامة، كان مثلا في منطقة فيها جبال فيقول لعل الشمس خلف الجبل، لا ما سقطتش، صحيح ولا لا؟ يبقى يتأكد من وين؟ من المشرق في إقبال الليل، وإقبال الليل لا يشوش عليه ضوء النهار، الحمرة التي تعلو السماء بعد سقوط حاجب الشمس ليست نهارا، هذه الحمرة توديع النهار الليل وإقبال الليل، يعني الحمرة هذه لا تؤثر، يعني لو سقط حاجب الشمس ووجد الحمرة في السماء له أن يفطر، وهذا الذي كان يفعله أبو سعيد، فيقول له القرص لم يغب، قال قد غاب، هم يحسبون أن الحمرة هي القرص والقرص قد غاب، لكن الحمرة تتبع سقوط القرص، فهي ده لا تشوش لنا إقبال الليل وإدبار النهار بسقوط حاجب الشمس. يبقى إذن وقت الفطر يحل الفطر بواحدة من ثلاث، إقبال الليل من المشرق أو إدبار النهار من المغرب أو سقوط حاجب الشمس، فمن تأكد من واحدة من الثلاث فله الفطر وقد حل له الفطر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قالت فقد أفطر الصائم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم اختلف العلماء في توجيهه على توجيهين، التوجيه الأول فقد أفطر الصائم يعني حان معاد فطره وحل له الفطر، حان معاد فطره وحل له الفطر، واستحساس هذا خبر يراد به الإنشاء، واستحساس المكلف أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالفطر، وكان ابن مسعود تأسيا يعجل بالفطر. إذن قالوا التوجيه يعني حل فطره، جاء ميعاد الفطر، وإن لم يفعل قد خالف لكنه حل ميعاد الفطر. التوجيه الثاني قالوا قد أفطر شرعا، يعني ليس بصائم، قد أفطر شرعا لأن الإنسان قال فقد أفطر الصائم جزم بذلك، يعني الآن سقط عنه حكم الصوم، لا يكون صائما عند الله جل في علاه ولا شرعا يكون صائما، لأن الليل ليس محلا للصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. هذا بالنسبة للتوريه الثاني. والتوريه الأول توريه عظيم. التوريه الثاني الحق فيه أننا إذا قلنا به قد أبطلنا شيء اسمه الوصال، يعني هذا يرجح مذهب الشافعية في أن الوصال يحرم ولا يصح، بل لا يكون لأنه ليس له محل، لأن الليل ليس محلا للصوم. وإن كان التوريه الأول هو الأقوى، التوريه الأول هو الصحيح، وهو أنه قد حل ميعاد الفطر فعليه أن ينتوي أو يجزم بالفطر أو لابد من شراب الماء أو طعام بتمرات أو يطعم تمرات حتى يأتي بالسنة النبوية، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا بالنسبة لهذا الباب، ونأتي ونختم بالباب الأخير وهو الكلام على النهي عن الوصال. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الوصال في الصوم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، مر كثيرا علينا في كتاب الصيام بالذات، روى له الجماعة، هو إمام حجة. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. قرأت على مالك، مالك النجم كما قال الشافعي، قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم ثقة ثبت، روى له الجماعة، ولا يقال فيه ثقة ثبت لأنه قد أغنت شهرته عن إيش؟ عن توثيق. عن نافع، عن نافع الثقة الفقيه العابد السبت مولى ابن عمر، قدموه على سالم في ابن عمر، روى له الجماعة. عن ابن عمر، ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، العبد الأثري الصالح التقي النقي الطاهر الذي قال فيه إن مسلم نعم العبد لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في فردوس الأعلى. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصال، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، قيل له أنت تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيعون. نعم. تطيقون ما تطيقون. نعم. وجاء بالحديث الآخر الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم حتى في يوم ثم يوم، ثم بعد ذلك ظهر الهلال فقال لهم كالمنكر بهم لأبي هو وأمي: لو أتمنى لو طال الزمان حتى يشتد عليهم زجرا. وفي رواية عن عائشة قالت: كان يواصل بهم رحمة، كان يواصل بهم رحمة. عامة الغرض المقصود المسألة هنا تبين لنا هذه الشريعة الغراء وسماحة هذه الشريعة الغراء ورحمة الله بالعباد، بأن العبادة وإن كان فيها بعض التكليف ففيها السماحة وفيها التيسير لا التجديد، وديننا مرهون ومنوط بالسماحة والتيسير حقا، لكن ليس كل تيسير، على ما يقول ويتبنى بعضهم بأن فقه التيسير جعله ييسر إلى أنه جعل المسألة على اتساع قد يعني اتسع الخرق على الراقع، اتساع ضيع ضوابط الشريعة، حتى أن بعضهم أخرج كتابا قال لا حرج فأزال بعضهم الراء فأبقاها على غير الراء. يعني إيش؟ اقرأوها. يعني إيش؟ نعم، هو يقول لا حرج في الحج فأزال بعضهم الراء وقال ابقيها على ذلك. يعني ما وصلتوش لغاية دلوقتي يا حمود، إيه الفتنة اللي احنا فيها هذه؟ بغير الراء يعني لا وصال، الله المستعان. المهم الغرض مقصود التيسير، التيسير يؤثر، فكر يؤثر على الناس، نقول لهم نعم التيسير هو ديننا والسماحة هي ديننا، لكن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطها، فقد قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسما، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. قال الله جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثتم ميسرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ووجد حبلا فقال لمن؟ قالوا لزينب، كانت اذا لم تجد نشاطا اخذت بالحبل لتقوم، فقال لا وقطع وقال ليصلي احدكم ايش نشاطا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الاعمال ما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا، وان احب الاعمال الى الله ادومه وان وإن قل أدومها وإن قلت وأدومها وإن قل. الغرض المقصود التيسير هو وسماحة الشريعة هو أصل في ديننا لكن بضوابطه الشرعية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، أو قال متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة فلا تنطع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك المتنطعون. فلذلك ترى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الوصال فأرادوا بالوصال، وهذا ليس مذمة في الصحابة بل ممدح كل الممدح. كيف ذلك؟ ها سرعة التأسي واختفاء الأثر، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا أرادوا نفعل مثل ما يفعل، قالوا إنك تواصل، وهذا عذر لأصحاب رسول الله بأنهم قالوا كأننا نفعل ذلك ليس مخالفة ولكننا نحب أن نأتسي بك. قالوا إنك تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئاتكم. وهذه فيها دلالة على التخصيص والمسائل المتعلقة بهذا الحديث أو هذا الباب، مسائل ثلاث. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئاتكم أبيت عند ربي أطعم وأسقى، يطعمني ربي ويسقين. العلماء اختلفوا فيه اختلافا عظيما جدا وأطال النفس فيه ابن القيم في زاد المعاد، لكن نحن نقول خلاصة الخلاف في ذلك إني عند ربي يطعمني ويسقيني. قالوا هو على ظاهره على حقيقته، يعني يأكل ويشرب من كرمته من من من من من المعجزات إن الله يطعمه حقيقة ويسقيه حقيقة، لكن هذا الحق يشوش عليه أمر إيش؟ لأن الوصال اصطلاحا هو أن يصل اليوم الأول باليوم السابق باللاحق باليوم الثاني، هذا الوصال إن هو يبقى صائما إلى اليوم الثاني والثالث والرابع، هذا معنى الوصال اصطلاحا. فإذا كان يأكل حقيقة ويشرب حقيقة فقد انقطع الوصال، فكيف يقول انه يواصل وكيف يقر وهم يقولون انك تواصل؟ فالحق انه يطعمني ويسقيني. اذا قلنا على حقيقتها قد رجعت على ظاهر الحديث بايش؟ بالابطال، لان قالوا انك تواصل وهو كان يواصل، والوصال معناها انه لا ياكل ولا يتخلل الطعام والشراب بين اليوم الاول واليوم الثاني، هذا معنى الوصال. التوجيه الثاني هو اقوى، التوجيه الثاني هو يطعمني ربي ويسقيني، يعني الطعام المعنوي والسقاء المعنوي، وهو يسمى غذاء الروح، يمتلئ قلبه بمحبة الله جل وعلا وينشغل ذهنه بذكر الله جل في علاه، وعينه لا ترقب إلا مخلوقات الله جل وعلا تدبرا في كونه، وأعصابه وحركاته كلها تقول أنا واحد أنا خلقت لعبادة الله جل في علاه، فيجد لذة العبادة وحلاوة الإيمان، ويناجي ربه فيجد لذة المناجاة فتغنيه عن الطعام والشراب. وهذا موجود في الناس، ممكن رجل يبقى على على على الغداء مثلا لا يأكل ساعات طوال إن كان يعني يحرر في مسألة من العلم، أو إن كان مثلا يرفع يديه داعيا لربه جل في علاه، لا ينشغل لا بطعام ولا شراب، لأن كلية النفس قد انشغلت بأمر جلل وهو إيه؟ التقرب بالله جل في علاه، لا سيما وأنه قد استشعر حلاوة الإيمان ولذة المناجاة. فيكون التوريد الثاني والأصح والأسد، لأن الله يغنيه عن الطعام والشراب لطهارة قلبه ونقائه ووصوله إلى الدرجة السامية الراقية من لذة المناجاة وحلاوة الإيمان عندما يتعبد لربه جل في علاه. إذن يطعمني ويسقيني دلالة واضحة جدا على أن هذه المسألة معنوية وليست حسية وليست بعيدة عن النفس، وهي أيضا من دلائل النبوة، هذه من دلائل النبوة أن الله أغنى عن طعام وشراب أيام عدة لأنه كان يتعبد الله ويذكر الله جل في علاه، لأن الوظيفة الكبرى وقضية الكون العظمى هو عبادة الله جل في علاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بها عن الطعام عن الشراب عن الجماع وعن كل شيء. هذا بالنسبة للتفسير أو المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم الوصال. حكم الوصال يعني تحصل لنا في أقوال ثلاثة، والأقوال الثلاثة بحلها تكون أربعة: الحرمة مطلقا، الجواز مطلقا، قولان متضادان، التفصيل في النص. التفصيل قالوا بجواز بالكراهة، بالجواز مع الكراهة هذا التفصيل، بالجواز مع الكراهة جمع من الأدلة. والتفصيل الآخر وتفصيل أحمد حنبل وهو أنه قال الوصال للسحر يجوز ويكره الوصال لغير السحر، يعني أن يصل اليوم الأول باليوم الثاني. يبقى إذن عندنا أقوال ثلاثة انحلت لأربعة. الأقوال الثلاثة ممكن أحد يعني في نهاية الدرس كده أراه مستيقظا. هات الأقوال، الجواز مطلقا والحرمة مطلقا. انت قل الأقوال وانا اقول من قال بذلك. الجواز مطلقا ليش ابتدأت به؟ الجواز مطلقا هو قول عبد الله بن الزبير وبعض المالكية. الجواز مطلقا هو قول عبد الله بن الزبير وبعض المالكية قالوا بجواز مطلقا. طب انت تعطيني القول وانا اعطيك من القائل والدليل. استدلوا على ذلك بان الانسان كان يواصل، والاصل عدم التخصيص، وقد قال الله جل وعلا لكم في رسول الله اسوة حسن، واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا ولكن وصلوا إلى الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم من الوصال، ولكن قال وصلوا، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا هذا دلالة واضحة جدا على الجواز وليس فيها ثمة شيء. الثالث بأن السلام قد واصل بهم ليس للسحر، بل واصل بهم أيام عدة. لذلك عبد الله بن الزبير كانوا يقولون 3 أيام و4 أيام لا يأكل ولا يشرب. هذا الرجل كان له طاقة في العبادة عجيبة، حتى لما الحجاج عليه من الله ما يستحق عندما رماه بالمنجنيق، يقال كان واقف في الحجر بيصلي، فالمنجنيق جرى على لحيته ثم على صدره وعلى رجله، ما انطفت ما تحرك. تعرف كرة النار، انت لو اخترب اصبعك من النار لا اراديا تنطفت، تتحرك، تفزع، ترجع، تتراجع، لكنه قد انشغل بالله، وما انشغل بالله وجد حلاوة الإيمان انتهى الأمر، ما استشعر بكرة النار وهي تجري على جسده. وليس بعجب، أعجب منه أنه لما صلى يقال بأن كان له جنين، طفل لسه مولود، طفل جنين التفت عليه حية كبرى، التفت عليه حية وهو يصلي. قالوا الضجيج وصل للبيت، ثم البيت الذي بجانبه، ثم البيت الذي بجانبه، والكل جاء ينظر للطفل، وعبد الله بن الزبير يصلي لا يتحرك ولا ينظر لشيء. سبحان الله، هذا ناس خلاص باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، كانوا أتقن في هذه العبادات. نحن الله المستعان كانوا يستريحون ويستروحون بعبادة الله جل في علاه. ابنه كان كذلك، ولا أخوه كان كذلك. عروة بن الزبير لما قطعت رجله قالوا تشرب الخمر حتى نصيع قطع الرجل، قال لا والله، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجل، ففعلوا ذلك. غلط. المقصود عبد الله بن الزبير كان يواصل أيام عدة لا طعام ولا شراب. القول الثاني، الحرمة مطلقا هو قول الشافعي، وقيل هو قول أبي حنيفة وقول مالك أيضا، هو قول المحققين عند الشافعية، قالوا بالحرمة مطلقا. وهؤلاء استدلوا بالنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل بهم واصل بهم تنكيلا وزجرا، لأن عائشة في رواية قالت كالمنكل بهم، أو في رواية أخرى عن ابن عمر أو عن غيره قالت كالمنكل، هي رواية من حتى لا نكون قد وهمنا، نعم هي رواية أبي هريرة، رواية عائشة رحمة به، أبو هريرة قال فواصل بهم ثم قال كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا، كالمنكل بهم حين أبوا. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على التأكيد على الحرمة، لأنهم لما نكل بهم وواصل بهم انتهوا بعد ذلك، انتهوا، ما أرادوا الوصال، وجدوا في نفسهم الإعياء والتعب الشديد فانتهوا عن الوصال، فكأنه واصل بهم فعلا ليصلوا إلى النتيجة المرجوة المقصودة، ألا وهي إيش؟ الانتهاء عن الوصال. أقطع ذراعي لو في، طب اللي فاهم يرفع إيده، ده الغالب. طب اللي مش فاهم يرفع إيده، ما فيش حد مش فاهم، طب الحمد لله أنت مش فاهم. هو أخذه، أنا أقول لك لا تجري 100 متر، جيد؟ قلت لا أنا براك تجري، أقول لك أنت غيري اجري ما تجيش 100 متر، قلت لي لا أجري، فأنا أخذتك وجريت معاك لغاية عند الخط، أنت وقعت سقطت، فقلت لك قم فقمت، فقلت لك اجري معي، ايش ستقول؟ نرجع 100 متر مرة ثانية، ايش تقول؟ انت ايه مش حاسس؟ انا بكلمك انت، ايش اللي عندك؟ مش شاعر بما اقول؟ ماذا استفعل بعدما سقطت عند الخط؟ فاخذوا بالنشادر وبالكولونيا وبالروائح فقمت، فلما قمت شربت الماء والعصير واستروحت، فقلت لك هيا نقطع الشوط مرة ثانية، ماذا تقول؟ كيف؟ ما تستطيع، ما تريد، هذا هو، فهمت؟ هذا الذي شرحته أنا، تفهمت؟ تفهم. هنا اعدلها بالأمر، واصل به من يسلم، فما أكل وما شرب اليوم الثاني والثالث حتى رأوا الهاد، فلما واصل بهم ما استطاعوا، وردوا في أنهم وصلوا إلى إيش؟ إلى القبور، انتهى الأمر. فهنا أبو هريرة يقول كالمنكر بهم حتى انتهوا، فهمت؟ فانتهوا بالفعل، فقالوا هذا تأكيد لنا وليس صارفا، هذا تأكيد لنا لأنه كالمنكل بهم الزاجر لهم حتى بالفعل بعدما يجرب كل واحد منهم الوصال فلا يستطيع فينتهي انتهاء تاما، وتكون له القناعة التامة أنه ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ الحمد لله. هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث، الجواز مع القراء. هؤلاء جمعوا بين الدليلين، قالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقد واصل هو، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقد قال من أراد منكم أن يواصل فليواصل لإيش؟ للسحر. قالوا الأمر بالوصال والتجويز بالوصال للسحر صارف للنهي عن الوصال من التحريم إلى الكعبة. وهذا قول جيد, هذا قول جيد, لكننا هذا قول لبعض الشافعي وبعض المالكية, وهذا قول صراحة نحن أيضا القرطبي ادعى أنه للشافعية والمالكية والأحناف. يعني هذا القول لنا له ملحظ, كيف نلاحظ هذا القول؟ نرى أن الوصال شرعا واصطلاحا هو إيه؟ عدم تخلل الطعام والشراب بين صوم اليومين, صحيح؟ فهو إذا وصل للسحر وأكل هذا معناه إيه؟ هذا معناه تأخير الفطر, فقط تأخير الفطر ليس وصالا, فهمتم؟ فيبقى لا مجال للكراهة هنا ولا للصرف, لأن هذا ليس بوصال. القول الرابع وهو التفصيل, أنا عامل صامت متأكد وإلا فأنا الوهم. نعم الحمد لله. أنت تليفون. الرابع يجوز للسحر ويكره إن لم يأكل للسحر, هذا قول من؟ قول الإمام أحمد, وهذا الذي رجحه ابن تيمية أو رجحه ابن القيم, وقال هو أعدل الأقوال وأسعد الناس بالأدلة التفصيل بأنه يجوز السحر لقول سلم من أراد أن يوصل فليوصل لإيش؟ للسحر. والقول الثاني والكراهة إذا كان الوصال من غير أكلة السحر. والكلام هذا أنا ما أراه راجحا والله أعلم, لا أدين الله بذلك, والراجح هو التحريم. أولا الذي قاله بأنه إرادة السحر قال الجواز للسحر, قلنا هذا ليس بوصال, هذا ليس بوصال, هذا تأخير الفطر. وإذا قلت جائز أحمد قال هو جائز مع خلاف الأولى, نقول لا هو جائز مع الكراهة, لأنه سيش سيترك أمرا آخر وهو تعجيل, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى إذا لو وصل السحر هذا جاء طب إذا قالوا ولما أمر مسلم قلنا أمر به ليصرف ليقول أن هذا هو الذي يمكن أن يجوز لكم إن أردتم بهمة عليه عدم الأكل أخروا الأكل إلى إيه؟ إلى السحر فقط, ليبين الجواز فقط, وهو مع الكراه. يعني ليس بحرام أن تؤخر إلى السحر, لا تقع في الحرام, لكنك ستفوت إيش؟ الفضيلة والأجر في تعجيل الفطر. أحب عباد الله إلى الله إيه؟ الذي عجل الفطر. وأما قولهم بالكراهة في الوصال نقول لا ليس بالكراهة, كالمنكل بهم. هم قالوا عائشة قالت رحمة بهم, قلنا كيف رحمة بهم وهو منكل بهم؟ الحق أنه كان زجرا ليتعلموا أنهم ليسوا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح الصحيح من الأقوال الأربعة هو التحريم, أن الوصال على الحرمة, هذا الراجح الصحيح. وأما المسألة الأخيرة في هذا الباب هو مسألة خصوصية الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان حراما على الأمة لكنه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم, مسألة خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التصريح, إذ الأصل عدم التخصيص, الأصل العموم. يا أيها النبي خطب لمن؟ النبي قال إذا طلقتم النساء عموما, إذن الأصل عدم التخصيص, الأصل العموم كما فصلنا ذلك أصوليا قبل ذلك. وجاءت هنا الأدلة على التخصيص في الوصال, لأن المسلم قالوا إنك تواصل, فإذا الأصل عدم التخصيص, هذا فهم الصحابة الآن صح ولا لا؟ فهم الصحابة عدم التخصيص, وهذا يدلك على هذا الأصل الأصيل عندنا, لأنهم لما أنكر عليهم الوصال قد قالوا إنك تواصل, فقالوا وإن كنت تواصل فلنا أسوة حسنة فيك فنواصل كما تواصل. يبقى الأصل عدم التخصيص, في حد فاهم؟ نعم جيد, هذا من فهم الصحابة. لكن سلم بينهم التخصيص قال لست أنا لست كهيئتكم, أنا لست كهيئتكم, ثم فسرها أبيت عند ربي يطعمني واسقيني. فهنا قول سلم لست كهيئتكم دلالة واضحة جدا على التخصيص. الشوكاني العلماء في الأصول لهم أقوال ثلاث, القول الأول التخصيص, إن هذا تخصيص إن الفعل خاص بالنبي سلم, هذا الذي تبنى الشوكاني يتبنى دائما إذا خالف القول الفعل يقول الفعل خاص بالنبي سلم, وهذا خطأ أصولية. القول الثاني هو أن الأصل عدم التخصيص ما لم تأتي قرينة تثبت ذلك, الأصل عدم التخصيص يعني القول الفعل يستويان على العموم ما لم تأتي قرينة تثبت بذلك. وبعضهم يقول القول والفعل يستويان في العموم وأيضا في الحجة, وهذا الكلام ليس صحيح أيضا, لأن صحيح أن الفعل القول يقدم على الفعل. والدلالة على أن الأصل عدم التخصيص وهو الراجح أصوليا قول الله جل في علا إيش؟ وإن امرأة مؤمنة أرادت وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون, لما أراد التخصيص صرح به, لما أراد التخصيص صرح به. وانظر إلى زواجي من زينب عندما قالت زوجتكن أولياءكن وزوجني الله من فوق, دخل عليها بدون ولي وبدون شهود, نكاح بدون أي شيء ولا مهر, زوجها الله. لذلك كانت تترفع على النساء وتقول زوجني الله من فوق سبع سماوات. تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر, دخل عليها وأرخى الستر, هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يبقى إذن الخصية تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الخصية. هنا قد جاء الدليل على الخصية، قال لست كهيئتكم، وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه مثله في هذه الأبواب. كالتبرك أيضا في التحنيك، لو قلنا التحنيك من أجل التبرك فهي خاصة بالنبي لأنه لا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قلنا بأنها مسألة على الحلو الذي يدخل جوف الطفل فالمسألة على العموم. الفوائد المستنبطة: مدار الأحكام على غلبة الظن، مدار الأحكام على غلبة الظن. هذا بالنسبة للحديث الأول، أقبل الليل وأقبل الليل من هنا وأدبر النار من هنا، مدار الأحكام على غلبة الظن. نحن نقول القاعدة الأصولية أن العبد يتعبد لله باليقين، فإن لم يستطع الوصول لليقين كان نزلت غلبة الظن منزلة اليقين، وهذا فيها كثير جدا في الأبواب التي فصلناها في الفقه قبل ذلك. ظاهر الأمر الوجوب إلا ما دلت قرينة على خلاف ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، هذا أمر، لكن وصال النبي وإجماع الأمة على أن السحور ليس بواجب دلالة على إيه؟ على صرف الوجوب إلى الاستحباب. مراجعة المفضول للفاضل، ومراجعة المفضول للفاضل ليصل إلى النهاية، مراجعة المفضول للفاضل جائزة وقد وردت حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب راجع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مسألة، صحيح ولا لا؟ عمر الخطاب راجع أبا بكر، وأبو بكر أفضل منه بالإجماع، صح؟ لما قال في حديث صحيحين قال أبو هريرة كفر من كفر من العرب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر من كفر من العرب، واستغلف أبو بكر قال فما بقي من على الإيمان إلا بقايا من أهل مكة وإيش والمدينة وفقط من بقايا من أهل الطائف. فقال فراجع عمر أبو بكر قال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقه أو إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا أو عقالا، هذه روايات ثلاث كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه. المال حق الزكاة، حق المال، الزكاة حق المال. وافقه بذلك حديث مين؟ ابن عمر. ابن عمر جاء الحديث أطول من حديث أبي هريرة. أبي هريرة ليس فيه الزكاة والصلاة، أما ابن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذن يقاتلون لو منعوا الزكاة. لكن راجع، لكن قال عمر بن الخطاب والله ما أرى إلا أن الحق إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أن هذا هو الحق. وانصياع وانقياد. مراجعة المفضول للفاضل أيضا علي بن أبي طالب راجعه ابن عباس في تحريق الذين ألهوه، قال لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرق بالنار إلا رب النار، فراجعه فكان الحق معه. الغرض المقصود مراجعة المفضول الفاضل هنا تستنبطها من مراجعة الصاحب الجليل أبو أمامة أو غيره، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عليك لنهار، فقال له قم انزل فاجدح لنا. الفائدة التي تليها الأخيرة من هذا الحديث جواز الانتباذ. جواز الانتباذ انك تضع اليميش، اسمه يميش ومشمش وزبيب وتمر تضعه، لكن لو تضعه ثلاثة ايام مشكلتك هتكون مشاكل حقا، لو طال يقذف ممكن يصل للخمر يعني الاسكار. هو عامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الاول في الانتباذ، ليش؟ لانه كان يصل بالناس الى السكر، بعد ذلك رخص في الانتباذ، قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا لكن لا تشربوا ايش مسكرا. مالك يا عم انت فاهم يعني ايش الانتباذ؟ ايش الانتباذ؟ تحط التمر وين بس، ممكن تضع معه شيء اخر زبيب وغيره ما في مشاكل. نعم هذه ما في مشاكل. ليش الخوف من النهي في بدء الامر؟ ليش سكر؟ سكر نعم. فهو لذلك قال سلام أكنت لأنتكم عن انتباذ الآن فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. هنا سلام قال قم فاجدح لنا، فاجدح لنا هذا إيش؟ تخليط السويق بالماء، التمر بالماء. فهذه دلالة واضحة جدا على الانتباذ وليس فيها ثمة شيء إلا أن يسكر. طبعا الجد بيأخذ بالجداح هذا يقلب به كالملعقة، تسمونها خشوقة، ماشي بالخشوقة، أنا ما أدري من أي لغة هذه لكنها المهم أنها خشوقة. لكن عندنا إما تقول معلقة، عندنا في مصر حاجة اسمها قلب مكاني للحروف، أو باللغة العربية هنا نقول مسرح ومرسح، وأرانب نقول أنارب، قلب مكاني عندنا هذا شغل آخر. وملعقة هي اللغة العربية التي أعرفها، أما خشوجة هل هي لغة عربية؟ لا أنا ما أعرف، هي لغة القول فقط. ماشي. الفائدة الثانية، الفائدة الأولى في الحديث الباب الثاني رحمة وسلم بأصحابه بأنه واصل بهم رحمة بهم حتى لا يقعوا في الإرهاق والشد. الفائدة الثانية الأصل عدم التخصيص، وهذا ظهر كما شرحنا النهي عن الغلو في الدين. قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، الوصال يتعبكم فلا تفعلوا، يصلي أحدكم نشاطه. الفائدة الرابعة عظيم أثر الطاعة في إيش؟ في القلب. زي أثر الطاعة في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يتدبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بكلية نفسه يقول أرحنا بها بلال، فهذه الطاعة أغنته عن الطعام وإيش؟ وعن الشراب. فمن واصل في الذكر والتدبر والخشوع سيجد لذة الإيمان تمنعه عن أي شيء. يعني أنا أقرب لكم المثل، الإمام الشافعي في العلم بحر، وكان حبه للعلم عظيم جدا، صحيح ولا لا؟ لدرجة أنه وصف قال تعلمي، يعني هو يقول له أسمع مسألة من العلم أتمنى كل عضو من أعضاء إيش؟ أذن عشان يشنف أذنه بسماع هذه المسألة العلمية. وكان يقول تعلم مسألة من العلم يغنيني عن معانقة غنية. يبقى تعلم العلم أغنى عن إيش؟ عن إتيان شهوة شديدة جدا، شهوة النساء، ويقول هذا يغنيني. فانظر بقى حلاوة المناجاة بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، يغنيك عن الدنيا بأسرها. لذلك أنت أصلا من ألذ النعيم ومن أنعم النعيم في الآخرة أن ترى الله بأم عينيك، ومن اللذة أيضا تكملة لهذه اللذة أنك تلهم التسبيح وإيش والتحميد. يا رب دخلنا الجنة عشان الإخوة ترى تعيش حق اليقين في هذا الباب. من ألذ النعيم أنك إيش تذكر الله جل في علاه، تلهم التسبيح وأنت في هذا من النعيم كنعيم الطعام والشراب وفوق ذلك. الفائدة الخامسة وهي آخر الفوائد، إذا خالف القول الفعل قدم القول على الفعل. تفضل. إذا خالف القول الفعل قدم القول على الفعل. من وين هذا؟ من وين يا بحور العلم؟ ها من وين؟ نعم من وين أتيت بهذا؟ من وين نأتي بأن القول يقدم على الفعل؟ ها ها ونقول هو فعل فأتسوا بإيش؟ بالنبي فعلا، وهو قد قال، هو نهاهم قالوا لا أنت تفعل، فقدموا، يبقى الصحابة قدموا الفعل على القول، فغلطهم النبي وأنكر عليه وبين أن الأصل أن تقدم القول على والله. فمين؟ محدش فهم أي حاجة. الآن الصحابة قال لهم لا تواصلوا، فرأوه يواصل فواصلوا، يبقى هنا الصحابة عملوا إيه؟ قدموا الفعل على القول، فغلطهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم لا تقديم القول على الفعل. وهذه من القواعد الترجيحية عند علماء الأصول، الحاضر يقدم على المبيح والقول يقدم على الفعل. فالحاضر في القول لا تواصله، والفعل مبيح والحاضر يقدم على المبيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.